إذا الماء المطلق لا يوجد إلا طهور ونجس، ما في قسم طاهر. هذا القسم الطاهر الذي يقولون به وهو أنه طهور تغير شيء طاهر، يقول هو ليس ماء وإنما يسمى بحسب أو يضاف لما تغير به. إن وضعت فيه عصير صار ماء عصير، إن وضعت فيه شاهي صار ماء شاهي، إن وضعت فيه قهوة صار ماء قهوة، وهكذا. والكلام في ماذا؟ في الماء المطلق. الكلام في الماء المطلق واضح الآن؟ مفهوم؟ طيب. يقول مالك رحمه الله: أحدها طهور أي مطهر. قال ثعلب: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به. والأصل في المياه هل هو الطهارة أو النجاسة؟ يقول الأصل الطهارة. فكل ماء، كل ماء نزل من السماء أو نبأ من الأرض فالأصل فيه الطهارة. قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال: وأنزلنا عليكم من السماء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا. إذا كل ما نزل وكل ما خرج من الأرض فهو طهر. طيب، يقول: لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما تقدم. والطاهر ضد المحدث والنجس. لفظ طاهر، لفظ طاهر قد يراد به ضد المحدث وقد يراد به ضد النجس. فمثلا رجل أحدث أتى لحبيب الأولى ثم توضأ، في الأول يقال محدث والآن يقال طاهر. طيب، رجل أصابته نجاسة، أصابته نجاسة يقال لها نجس، لما أزالها يقال طاهر. إذا كلمة طاهر قد تطلق في مقابلة ارتفاع الحدث، وقد تطلق في مقابلة زوال الخبث، زوال الخبث. معنى أليس الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث؟ طيب، مقابلهما نجس. فكلمة طاهر قد تطلق في مقابلة من ارتفع حدثه، وتطلق في مقابلة من زال خبثه، من زال خبثه. طيب، ترى باب المياه، باب المياه يعني فيه تعقيدات شوي وممل أيضا، ممل مادي، ممل يعني يمكن بعض الناس نشي يتنشط، لكن فيه مادي شوي. طيب، قال: ولا يزيل النجس الطارئ، وهي النجاسة إيش؟ الحكمية على محل طاهر. إذا النجاسة الحكمية هي الواردة على محل طاهر. قال: فهو النجاسة الحكمية غيره، أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، الاستجمار على المذهب مبيح لا يرفع، لكن يباح لمن استجمر أن يصلي. والصواب أن أن أن كليهما يعني التيمم والاستجمار كما يأتي في بابيهما كليهما إيش؟ رافع. طيب، وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي التي خلق عليها. هذا هو الطهور الباقي على خلقته التي خلقه الله عليه، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة أو نحوها من عذوبه وغيره، هذا باقي على خلقته حقيقة. فمثلا قدر نزل ماء مطر فاجتمع في بركة، بركة نظيفة ولم يتغير لا طعمه ولا حرارته ولا برودته، نفس درجة الحرارة اللي نزل باقية، هذا يسمى باق على صفته حقيقة، باق على خلقته حقيقة. طيب، مقابله الباقي على خلقته حكما، حكما بأن تغير لكن هذا التغير لا حكم له، ولهذا قال: أو حكما كالمتغير بمكث، بمكث. الماء إذا مكث يتغير، الماء إذا مكث يتغير، صح؟ نعم، يتأثر بالمكان الذي هو فيه. طيب، هذا الآن الماء، افرض ماء نزل من السماء وسقط في بركة، نزل في بركة تغير إما ملوحة أو حرارة أو برودة، هذا التغير حقيقي ولا حكمي؟ حكم، يعني أنه لا أثر له. أو طحلب، طحلب، وش الطحلب؟ الطحلب يقولون ثور الماء، الشبا، تعرفون الشبا؟ الماء يطفو على الماء، شيء أخضر يطفو على الماء، معروف. كان سابقا في البراك، يصبحون بالبراك يعلق بأرده، تعرف محمد؟ أي معروفة. لو تذهب إلى المزارع، المزارع القديمة، شوف الماء اللي مثلا عند المكينة، تجد على البركة تجد جوانبها هايش في شيء أخضر، في شيء أخضر، هذا يسمى شبع، ويسمى طحل، ويسمى بكتيريا، بكتيريا نباتية. طيب، فإن تغير ببكتيريا نباتية، طيب يسمى بعض المسميات، يسمى ثور الماء. طيب، هذا التغير إذا تغير بالطحلب، معلوم أن الطحلب هذا له أثر، له أثر التغير، هل يزيل عنه الطهورية؟ لا، أزل. قال: ونحوه مما يأتي ذكره، ما يأتي ذكره. قال: فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور، قطع كافور، كافور نوع من الطين، وعود قماري، نعم عود قماري أو دهن طاهر. طيب، عود قماري، عود هذا قبل قمار، قماري نسبة إلى قمار، يقول بلدة في الهند، في الهند ينسب إلى هذا العود. أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح: وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي كره. إذا تغير بهذه الأمور يكره، الأول

حتى قالوا عليه الصلاة والسلام إنها طعام طعام، يعني أنها تقوم مقام الطعام، لا أنها هي طعام، إلا إذا أردنا المعنى عن طعام بمعنى متطعم، كقوله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني. طيب، وذهب بعض العلماء رحمهم الله والقول الثالث إلى أنه يكره الغسل دون الوضوء، يكره غسل الماء زمزم دون الوضوء، وعلّوا ذلك بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة، ولهذا عم البدن كله، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس رضي الله عنه حجرها على المغتسل، فقال إني لا أحلها للمغتسل وهي لطاهر ولطاهر حل وبل، إني لا أحلها للمغتسل. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه إلى أن الاغتسال بماء زمزم مكروه، لماذا؟ والوضوء جائز، لماذا فرق بين الغسل والوضوء؟ فرق بينهما، قال إن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة، بدليل أنه يعم جميع البدن، وثانيا أن غسل الجنابة أعظم، وثالثا أن العباس قال إني لا أحلها لمغتسل، فهو كالواقف. طيب، فصارت الأقوال عندنا الآن كم؟ ثلاثة. القول الأول جواز استعمال ماء زمزم في طهارة الحدث والخبث، والقول الثاني كراهة استعمال زمزم في إزالة الخبث دون طهارة الحدث، والقول الثالث كراهة استعمال ماء زمزم في طهارة الخبث وطهارة الحدث الكبرى دون الطهارة الصغرى. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب أنه لا كراهة، لم يجوز. الشيخ الإسلام يعلل بأن العباس حجرها على المغتسلين، ومن ثم أخذ الفقهاء من ذلك أنه لا يجوز رفع الحدث بماء موقف، يعني يقولون لو أن رجل وقف ماء، قال هذا الماء وقف على الشرب، وقف للشرب، جاء إنسان يتوضأ منه، يقول ما يرفع الحدث، ليش؟ لأنه يعني خالف شرط الوقف، فهو في هذا أن استعمل الماء على وجه محرم، أنا وقفت هذا الماء للشرب وأنت استعملته في غير ما وقفته عليه، فيكون فعلك محرما، وما لا تجعل المحرم هو كل مثل المغصوب. ومعلوم أنه على المذهب هل الوضوء بالماء المغصوب يرفع الحدث؟ لا، ما يرفع. فاهمين هذه؟ يعني إنسان جاء توضأ من براده ما حكم وضوءه؟ المذهب ما يرتفع الحدث، لأن الذي أوقف الماء أوقفه للشرب ولا للوضوء؟ الشرب. هذا الذي أوقف الماء أوقفه للشرب، فيكون فعل أمرا محرما، فيكون هذا الماء بمثابة الماء المغصوب، ومعلوم أن الوضوء بالماء المغصوب على المشهور من المذهب لا يصح. واضح؟ وهذه مسألة خطيرة الآن، كثير من الناس تقول الظهر توضؤون بالبرادات، ها؟ وفي المسجد الحرام أيضا، لكن أقول القول الراجح الجواز، صحيح أنه يرتفع الحدث، نعم وخالف أساء في الحال، لكن مع ذلك يرتفع حدثه، وأيضا إذا كان ثم حاجة فيجوز، يعني مثلا في أحيانا في المسجد الحرام الإنسان يحتاج، يعني خروجه في مشقة عظيمة، خروجه إلى الوضوء في مشقة عظيمة، فإن كان مسألة أقول ما يصير لا بأس.